وإعلام خاطرك أخويا هشام. وياك الناس من القليل وياك الناس من القليل دير على باس ودير على شتولي وانا يتبعت الليل وتبعت لي ركاز وانا يتبعت الليل وتبعت الكاس واللي مبلياش يخلي واش يخلي يا ليل. هدف وعلام خطر غزالي ورضوان الطولي وغيدة الرماوي وهنون وصبري صبراوي وسيمو العونات سفيان الخليجي والسويدي والسويسري وأمينة والطالعي والمعزوزي والحنفي الناس من القليل دايرة لاباس دايرة علاش تولي وياك الناس من القليل دايرة لاباس دايرة علاش تولي وانا يا تبعت الليل تبعت الكاس واللي مبلياش يخلي وانا يا تبعت الليل تبعت الكاس واللي مبلياش يخلي وياك الناس من القليل دير على باس دير علاش تولي وانا يا تبعت الليل تبعت الكاس واللي مبلياش يخلي وانا يا تبعت الليل تبعت الكاس واللي مبلياش يخلي حساب اللي جيب نهار يديه الليل يبقى غال عذاب قراني خدموا راهم جمعوا وبانت عليهم واللي بحالي راهم ندموا ضربتهم يديهم ما درت انا علاش نولي واللي مبلياش يخلي شفت القدام ما خممت ما وقفت ما قلت راسي بلاتي لمي ما فات الفوت الكاس دمر حياتي ما درت انا علاش واللي واللي مبلياش يخلي عجيب خاطرك اخويا ماهي معوس والفرش يه خاطر ميفتح ويتقال ميصبح من الجاطي المكاوي من الناس وراد السلام يبوشتا ما قريت حساب اللي جيب نهار يده اللي يبقى غير عذاب قراني خدموا راهم شمعوا وبانت عليهم واللي بحالي راهم ندموا ضربتهم يديهم ما درت انا علاش واللي مبلياش يخليني شفت القدام ما خممت ما فكرت ما قلت راسي بلاتي لمي ما فات الفوت الكاس تمر حياتي ما درت انا علاش واللي مبلياش يخلي ويا الناس بالخير دي الالباس